أو قيل، إذا كان حتى الحديث مكذوب ومطعون فيه وضعيف ومتروك ولا نأخذ إلا بالحديث الصحيح الثابت، فكيف يقال هذا؟ علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. استدل بدليل آخر وهو دليل وهم، قالوا جاء في التفسير، لا ليس كل التفاسير، في قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا في آخر سورة الصفات، ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون، قالوا إن الجنة هنا الملائكة، وسمي الجنة لأن كلمة جنة يجن هذا بمعنى الستر، تفيد الستر لأنهم مستترون ولا يراهم البشر. كيف هذا يقول الجنة جنة من الجنة والناس جنون؟ أولا هذا كلام غير مسلم قال به بعض المفسرين، لكن لابد أن نقول كلمة مهمة، وهي أن ليس كل ما نجده في كتب التفسير نأخذه مسلما وصحيحا. في كتب التفسير الإسرائيليات والأساطير والأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان قد وضعها أهلها على حسن نية ونحسن فيهم الظن، ولكنها قريبة وحكايات وأساطير لا يمكن أن تحسب على كلام الله سبحانه وتعالى. هذه أولا لابد أن نذكرها مع حسن ظننا في الجميع، ولكن من حقنا بل من واجبنا أن نتحرى الصدق ونتحرى الكلام، ليس كل ما قيل في الكتب أن نأخذه مسلما. لا، هذا رده العلماء الثقات، منهم الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله قال كلمة أعجبتني، قال لعدم الغوص في معنى آية الصفات ذهب بعضهم إلى أن المقصود بالجن هنا الملائكة، وقال وهو معنى فاسد، وسنذكر فسادهم. هذه كلمة لطيفة، لأن القرآن الكريم جاء في على أرقى مستوى من البلاغة والفصاحة من كلام عظيم، وكل كلام عظيم يحتاج إلى غوص. الذين يستخرجون اللآلئ والجواهر وخيرات البحر لا يعومون ويسبحون على سطح البحر فقط، وإنما يغوصون في أعماق البحر ليستخرجوا هذه اللآلئ وهذه الجواهر وهذه الخيرات من البحر. كذلك الكلام العظيم الكبير يحتاج إلى غواص عنده قدرة على أن يغوص وراء المعاني ويستنبط منها الحكم والجواهر. فأيضا يعني قال عدم الغوص جعلهم يقولون هذا، وقال هذا كلام فاسد وبطل. لماذا؟ لأن قبل هذه الآية في سطر أو سطرين ذكر ما يفيد هذه الآية معناها، وهي قوله تعالى أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. هذه الآية وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا هي إعادة وتكرار على من قال إنها للملائكة لما سبقها، وهذا التكرار يكون مسمجا في الكلام العادي فما بالك بكلام الله، حتى يكون التكرار في كلام الله لكن يكون له حكمة ولمعنى. لماذا؟ قال هناك قبيلة تسمى قبيلة خزاعة وهي قريبة من مكة، قوم خزاعة يزعمون أن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ناسب أشراف الجن. الأشراف هم علية القوم كما نقول أكابر العائلات، واستولد من نساء أشرافهم بنات هم الملائكة، بنات هم الملائكة، هذا قول الله تعالى أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون هذا ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. فأخذ بهذه الفرية بعض العرب منهم قريش، بعض قريش، وانتشرت عند بعض العرب. فالله سبحانه وتعالى يندد لأن هذا إشراك والعياذ بالله وهي عقيدة فاسدة، فقال إذا كان نعتبر أن الجن هم الملائكة يبقى هذا تكرار أم خلقنا ملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من كيف لا يقولون ولد الله وجعله بينه وبين الجنة نسبا هي نفس الشيء، هذا لا يجوز بالقرآن الكريم. إذن الجنة هم الجن على حسب ما كانت تزعم خزاعة ومن تابعها، وطبعا على فكرتهم جعلوا بينه بين الله نسبا، والنسب أنهم هو تزوج من نسائهم وولد منهم البنات وهم الملائكة، فهذه مصاهرة ونسب. إذن بعيد جدا على أن وكيف نجعل الملائكة بمعنى الجن، الجن بمعنى الملائكة، هناك فرق، وفي كل قرآن الملائكة ملائكة والجن جن، إلا في هذه من أين لنا هذا نجعل. أيضا من الذي فند ذلك الإمام الفخر الرازي في تفسيره، قال هذا تكرار هذا لا يعقل. ووجه الآية بتوجيه آخر وهو أن المقصود بالجن هنا الشيطان، ومعقول أن الشيطان من الجن وهو رئيسهم. قال بعض العرب يعتقدون عقيدة المجوس والعياذ بالله، وهو أن هناك إله خير وهو الله، إله الخير الله، قالوا بقي وحيدا ويسمى يزدان، فخطر في نفسه لماذا لا يكون لي أخ هو إله الشر ونتعاون معنا ونتصارع، فنشأ إله الشر وهو الشيطان، وهو سمى أرهم، سماه أرهم أو أهرم، عفوا أهرم بالهمزة بعد الهاء وضم الراء والميم، فوجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أي جعلوا نسب الأخوة بين الله اللي هو إله الخير وبين الشيطان الذي هو إله الشر. فإذن العالمان رحمهم الله افترق افتراقا شكليا، بعضهم وجهها لما تعتقد الخزاعة، وبعضهم وجهها لعقيدة المجوس، ولكن اتفق، هذا هو المهم عندنا، اتفق أن الجن بمعنى الملائكة هذا غير صحيح وبعيد كل البعود. إذن هذا اللي اعتمدوا عليه ظهر بطلانه، وكون بعض المفسرين قد أورده هذا لا يكون حجة، لأن المفسرين البشر ويصيبون ويخطئون، ومن ذكر ذلك عن حسن نية ما علينا أن نوجهه وأن نخطئه وأن نصحح ما قاله مع حسن ظننا به. إذن هذا الرأي والآية اللي سندوا عليها وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا لا تصلح دليلا على أن إبليس هو من نوع الملائكة الذين يتوالدون والذين هم غير معصومين. ومن قال أنه لك نوع من هذا الملائكة، كما قلنا هذا لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة، لم يأتي ولو بإشارة. أيضا اعترض عليهم كيف يكون بعض الملائكة غير معصومين ويتوالدون ويمكن أن ينحرفوا ويفسقوا ويفجروا وهم مخلوقون من نور، والجان مخلوقين من نار، فكيف ينسجم هذا بين المخلوق من نور وبين المخلوق من نار؟ كيف يتغير المخلوق من نور يتغير إلى مخلوق من نار؟ كيف يصح هذا؟ أيضا أجابوا بإجابة في رأي غير مقنع. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قالوا النار والنور متقاربان، فالنور بمصدره هو نور شفاف صاف نقي، النار تحدث نورا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، لكن هي مختلطة بكدورات. ما هي الكدورات هذه؟ عملية الاحتراق والدخان وما يطرأ على الدخان من شيء من الاختناق وضيق التنفس، وأيضا ما يطرأ من الدخان من سواد الحيطان والأسقف. لكن عندما تصفو النار من هذه الكدورات وتكون صافية تصبح نورا، إذا تساوت مع النور الملائكة الأصلي. يا سبحان الله، أولا كيف تصفو هذه النار من الكدورات وتصبح نورا؟ المعروف والعادة عندنا والمشاهد أن النار لا تعكس نورا إلا إذا أوقدت والتهبت وصارت ألسنة ممتدة، هذا معروف لدينا ولا؟ إذا كان لم يكن التهاب ولم يكن إيقاد لا تعطي نورا. جمرات في كانون هي نار لكنها غير ملتهبة، هل تضيء لك الغرفة؟ لا، لا تضيء الغرفة. يا مراشي كانوا أو في صحن هي نهر لكن غير ملتهبة غير ممتدة. إذن كيف يكون للنار نور وهي غير ملتهبة؟ كلامكم غير صحيح حتى على هذا الكلام اللي قلته. هذا حقيقة غفر الله لنا ولهم جميعا وهم على نية طيبة ونحسن بهم الظن ونحن نحبهم، ولكن الحق أحب إلينا. هذا ما يتعلق بالقسم الأول الذين قالوا إن إبليس من قسم الملائكة الذين هم غير معصومين، ولذلك يكون الاستثناء متصلا. مدام من الملائكة جزء من الملائكة، ليس من الملائكة المعصومين ولكن من جزء الملائكة الآخرين، إذن هو منهم. بعضهم أيضا قال إن الاستثناء متصل ليس بهذا المعنى الذي ذهبوا إليه، ولكن بمعنى الاتصال بمعنى في الحكم. قالوا لأن إبليس كان مأمورا بالسجود، لم يذكر في الآية، ذكر في آية الأعراف ما لك ألا ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، واضحة، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، إذ أمرتك بالسجود. إذن إبليس كان مأمورا بالسجود، لم يذكر، لأن العادة اللي يغلب العدد يغطي على العدد القليل، الملائكة بالألوف والإبليس هو واحد، لا يذكر واحد مع ألوف، هذه معروفة. ولذلك قالوا كان مأمورا بدليل الآية التي ذكرناها، فإذن فسجد كأنك قلت فسجد المأمورون إلا إبليس، والإبليس دخل في المأمورين صحيح ليس من الملائكة. إذن الاستثناء متصل باعتبار الحكم وليس بمعنى الجنس. نعم جنس إبليس من الجن والملائكة من جنس آخر، لكن الحكم واحد. ما هو الحكم الذي وحدهم؟ الأمر بالسجود. ما دام توحدوا في الأمر بالسجود فكأنهم كانوا فئة واحدة، فسجدوا أي المأمورون، المأمورون الملائكة وإبليس. وبعضهم من قال إن الجن موجودين في ذلك الوقت، فقالوا أيضا حتى الجن مأمورون بالسجود، فسجد المأمورون من الجن ومن إبليس ومن الملائكة إلا إبليس. إذن فالاستثناء على ذلك هو متصل. الذين قالوا أن الاستثناء هنا اتصال منقطع، وهذا واضح لأن إبليس ليس جزءا من الملائكة، هو من الجن، وهذا صادق بآية الكهف، فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لكن لماذا استثني ولماذا كان الاستثناء منقطعا؟ لأن الاستثناء المنقطع لا يفقد صلة بالمستثنى منه، لابد أن تكون هناك صلة حتى في الاستثناء المنقطع. عندما تقول وصل الحجاج إلا طائرة، أنت لا تقصد أي طائرة، لا، تقصد طائرة مقلة للحجاج، في هناك اتصال، في ارتباط، حتى هو منقطع. لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. التجارة مال والأموال الباطلة مال، إذن هناك صلة بين المستثنى المنقطع وبين المستثنى منه. فإذن ما هي الصلة على القول بالاستثناء بأن الاستثناء منقطع؟ لابد أن تكون صلة رابطة تربط بين المستثنى والمستثنى منه، وهو كلام سليم، هذا معقول. يجاب بأن إبليس كان من الجن كما جاء في آية الكهف، لكن ما للجن كما هو الإنس بعد أن يخلقوا على أساس أن الجن موجودين في ذلك الوقت، أن يترقى الإنسان أن يوصل يقرب إلى درجة الملائكة من العبادة والتقى، هذا ليس غريبا. وإن منا الصالحون، هناك من الجن أقياء أولياء بررة، وهناك الفسق والفجار. فقالوا إبليس كان كثير العبادة، وكان يتعبد مع الملائكة الكرام، يطيع الله معهم، ولا غرابة فأن ينتسب الإنسان إلى فئة أخرى ليست من جنسه، لكنه ينتسب إليهم لغرض معين كالعبادة، فأحب عبادة الله وطاعته، وكان الملائكة الكرام يسبحون الله لا يفترون بين الليل والنهار، فأراد أن يتمثل بهم ويندمج في زمرتهم ويتعبد كما يعبدون، وهذا ليس غريبا مع احتفاظه بجنسه الأصلي وهو أنه من الجن، وهو معقول جدا أنه غير من الملائكة، وأن الاستثناء منقطع، ولكنه تفرغ للعبادة وطاعة الله وانتسب إلى الملائكة. ومن حاذى قوما صار معهم وصار مثلهم، على ذلك يكون الاستثناء منقطعا، وهذا هو الصواب. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن وصلنا، عرفنا السجود، وعرفنا الاستثناء المتصل والمنقطع، ونرجو أن نكون قد وضحنا هذه المسألة، وهي مسألة عويصة، ولكن نرجو أن تكون قد تذللت وفهمت لكم. إلا إبليس أبى، أبى واستكبر وكان من الكافرين، وصفه الله بثلاث صفات. أبى بمعنى امتنع، وهناك فرق بين أبى وامتنع. يتفقان في المنع، ولكن هناك فروق دقيقة بينهما. امتنع عن الشيء لم يفعله مطلقا، سواء كان قادرا على فعله أو عاجزا عن فعله. امتنع عن الشيء لم يفعله، يفعل بأي سبب، سواء كان لا يستطيع أن يفعله أو كان قادرا على فعله وامتنع منه. هذا بالنسبة لأبا، نعم امتنع، لكن امتنع عن اختيار وعن إمكانية الفعل الذي امتنع عنه في قدرته، في إمكانه أن يفعله. أولا كان مختارا في منعه، وأنه كان بمقدوره أن يفعل ذلك الفعل ولكنه أبى وامتنع عنه، فرق واضح. ولذلك كان الإباء أشد من الامتناع، وهو امتناع شديد لا يكون إلا مع الإصرار، أن تقول لا أبيت ويأبى الله إلا أن يتم نوره، أبى إلا أن يكون امتناعا مع إصرار ومع قوة وعناد كما كان في إبليس. لو كان امتنع فقط لكان ذلك أخف. لماذا ذكر الملائكة عامة؟ قوله تعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، وبعدها قصة جبريل وميكائيل. الرجاء الآيات التي نستشهد بها ليست راهي مكان دراسة، إنما لمجرد الشهاد، والأسئلة أرجو أن تكون في نطاق الدرس. لو بنشرح كل آية استزدنا بها لانتهى الوقت، وأيضا ليس في إمكاني من ناحية الصحية لذلك حقيقة. والرجاء لا يكون الأسئلة، مرجو أن تكون في نطاق الدرس. وعلي حال أن جبريل وميكائيل قصة، هذا من عطف الخاص على العام لامتيازهما ولفضلهما على بقية الملائكة، وهذا مر بنا في مناسبة سابقة، هذا من باب الذكر الخاص بعد العام. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى هي من ضمن الصلوات، لكن خصت بالذكر من عطف خاص على العام لامتيازها ولفضلها. أرجو توضيح القول الذي يقول أن هناك فرق بين بين الشياطين. لا، الشيطان هو مارد الجن، الشيطان من الجن، إنما عندما يتمرد ويعصي يكون شيطانا، لا فرق بينهما، هو رئيس الجن، هو ماردهم. نعم. أي أسئلة ثانية؟ يهدي الله. نعم يا سيدي. يهدي الله لنوره ويهدي إلى عذاب السعير. لا، هذا يهدي أمر آخر، نتكلموا على كلمة يسجدوا. لا، قصد على نيابة الحرف عن حرف إلى أو لا. طبعا يهدي له، مرت بنا في اهدنا الصراط المستقيم، فصلنا كما تذكرون او ما يذكر بعضكم الذي حضر، ان الفرق بين يهدي الى ويهدي لي. وسمعوا في آية ان يونس يهدي الى الحق حق، قل الله يهدي للحق الوسط، الوسطى جاءت باللام ولغة بالإلى. ففي طبعا تكلمنا كلام كثير عن إلى تفيد الوصول للغاية، واللام أبلغ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقال أن اللام أبلغ من حرف الجر إلى في مادة الهداية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.